السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحثنا السابق حول هذه النقطة، وهي أن الحق سبحانه وتعالى خلق هذا العالم، عالم الإمكان، على نحو خاص وكيفية خاصة. هذا النحو الخاص وهذه الكيفية الخاصة عندما جاء إليه العقل الفلسفي سماه نظام الأسباب والمسببات، نظام العلل والمعلولات، نظام الوسائط. هذه التسمية تسمية الحكيم، تسمية الفيلسوف، تسمية المتكلم. الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقا، بل خلق مخلوقات، ولكن لم يخلقها بهذا النحو، وإنما خلقها بهذا النحو. هذا النحو المخصوص الذي خلق المخلوقات وعالم الإمكان عليه، هذا النحو المخصوص نريد أن نسميه باسم حتى نعرف أنه ما هو هذا النحو. سميناه نظام العلة والمعلول، سميناه نظام المقدمات والنتائج، سميناه نظام الأسباب والمسببات، وقلنا فيما سبق أنه فلنسمه نظام الوسائط، وبتعبير القرآن نظام المدبرات أمرا. هناك وسائط تدبر الأمور، ولكن كل شيء تحت قدرته وإذنه، وهو المالك لما ملكها والقادر على ما عليه أقدرها. هذه كله محض، هذا من القبيل. الله سبحانه وتعالى خلق فد مخلوق، هذا المخلوق وهو أليف. هذا المخلوق أنا عندما جئت إليه وجدته على كيفية مخصوصة، وهذا المخلوق على كيفية أخرى. حتى أريد أشخص هذه الكيفية، ما اسمها هذه الكيفية، ما اسمها، هذه سميتها إنسان، هذه سميتها حجر سجى. هذه التسمية بعد تسمية من عندي، عالم الألفاظ. هذه الخصوصيات أريد أشخصها، أريد أميز بعضها بعض فسميتها. إيجاد عالم الإمكان له صور متعددة، صورة منه أليف باء جيم دال. واحدة من هذه الصور وهو أنه يكون صادر أول، صادر ثاني، صادر ثالث، صادر رابع، وقدر أقواتها كما في الآية المباركة، خلق السماوات والأرض في يومين وقدر أقواتها. هذه خلقها في يومين، يعني يوم زماني 24 ساعة، يعني لو في مرحلتين، يعني مراحل، يعني تدريج في الوجود، تدريجا بهذا المعنى، يعني نظام، يعني وسائل. وقدر أقواتها في 4 أيام. والروايات أيضا كذلك، أول ما خلق العقل، ثم إلى آخره. انتهينا إلى هذه النقطة، وهو أن هذه الكيفية المخصوصة التي وجد عليها عالم الإمكان هل تتغير أو لا تتغير؟ قلنا الجواب لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ولا تختلف ولا تتخلف ولا إلى ما شاء الله. لماذا؟ لدليلين. أولا الدليل العقلي، ثانيا الدليل النقلي. أما الدليل العقلي على ذلك وهو أنه سبحانه وتعالى لماذا خلق عالم الإمكان على هذا النحو؟ لماذا؟ الجواب خلق عالمنا الإمكان بهذا النحو لأنه هو بهذه المواصفات. يعني لو جئنا إليه نجده أنه أكمل ما يمكن فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. التفتوا جيدا، فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. فإذا فرضنا عالم الإمكان متناهي أو لا متناهي، هو لا متناهي، هو فوق ماذا؟ فوق اللا متناهي. فوق اللا متناهي بمقدار متناهي أو بمقدار لا متناهي؟ وفوقه بما لا يتناهي. مثل هذا الموجود عندما يريد أن يوجد لي نظام يوجده بأي نحو؟ يوجده على أفضل ما يمكن لو على أدنى ما يمكن، ها؟ يوجده بنحو يمكن أن يتصور عالم أتقن وأحكم من، أو يوجده بنحو ليس في الإمكان أبدع مما كان؟ الجواب نقول يوجده بنحو ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن. لماذا؟ نقول لأنه إذا لم يخلق ذلك الأبدع والأكمل والأتقن، مرجعه إلى أحد أمور ثلاثة وكلها محالة: إما لعدم علمه بالأتقن فلم يخلقه وهو عالم بكل شيء، وإما لعدم قدرته على الأتقن وهو القادر على كل شيء، وإما لفقره وحاجته وبخله وهو الغني والجواد والكريم. إذن يخلق الأتقن أو لا يخلق الأتقن؟ يخلق الأتقن. سؤال: هل سيغير هذا الخلق الأتقن إلى خلق غير أتقن أو لا يغيره؟ لماذا لا يغيره؟ لأنه لا يستطيع أو لا يريد. نقول لا يريد. لماذا لا يريد؟ لأنه إن إذا أراد أن يغير هذا الأتقن إلى غير الأتقن فلا بد هو همتنا يتغير عما هو عليه أو لا يتغير، لأنه مقتضى الشأنية ومقتضى السنخية. إذا يريد أن يبدل هذا إلى غيره لا بد هو أيضا ماذا؟ يتغير، يكون فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، يكون لا فوق ما لا يتناهى بما يتناهى. وإلا إذا لم يكن كذلك لماذا يبدل النظام الأحسن إلى نظام غيره؟ هذا برهانه العقل، برهانه النقلي، دليله النقلي قوله تعالى، قوله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هو أخبر عن نفسه أني لا أغير ذلك. إذا ما تم عندنا من البرهان العقلي الدليل النقلي تام عندنا، وهو أنه هو قال: أنا خلقت هذا العالم على قانون، على سنة، هذا القانون وهذه السنة لا أغيرها، لا أحولها، لا أبدلها. لماذا لا تبدلها؟ نسأل القرآن لماذا لا تبدلها؟ يقول: لأنه كل يعمل على شاكلته، ومثل هذا النظام على شاكلتي، فإذا أريد أن أبدل لابد شاكلتي ماذا؟ أيضا تتبدل، وإلا إذا لم تتبدل شاكلتي لماذا يتبدل هذا الشكل؟ لا موجب له إلا جذاف. واضح صار الدليل العقلي والدليل النقلي على أن سنة الله لا تقبل، لا تقبل التغيير ولا تقبل التبديل ولا تقبل الاختلاف ولا تقبل التخلف. الفرق بين الاختلاف وبين التخلف بيناه في الأبحاث السابقة. اختلاف يعني مرة من أليف يأتي باء ومرة من أليف يأتي ماذا؟ جيم. هذا اختلاف. هذه السنة مختلفة وغير مختلفة. نعم، أليف مرة الحرارة النار مرة تبرد ومرة ماذا؟ تجعل تسخن، تجعل شيء حار. هذا اختلاف، من سمي تخلف؟ هذا اختلاف. خب سنة الله أن العلل إذا تحققت معلولاتها تتحقق أو لا؟ نعم، هذه سنة إلهية ولا تختلف ولا تتخلف. مرة تتحقق العلة التامة، أسباب تتحقق ولكن المسببات لا تتحقق، ومرة أخرى تتحقق. هذا نسميه تخلف، لا تتبدل ولا تتحول ولا تختلف ولا تتخلف. من هنا يتضح لنا، لأنه نحن عندما نقول نظام العلة والمعلول ذاتي، ما هو مرادنا من الذاتي؟ مرادنا من الذاتي يعني الله سبحانه وتعالى بعد لا يقدر على تغييره، هذا معناه؟ هذا من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. يعني عندما نقول عالمنا عالم العلة والمعلول وهذا النظام نظام ذاتي، شنو معنى الذاتية هنا؟ معنى الذاتية يعني لا تتغير أبدا، مو أنه لا يمكن أن تتغير، مو يستحيل أن تتغير، لا لا، داخلة في قدرته وملكه وهو القادر على كل شيء، ولكنه تعلقت إرادته ألا يغير هذا القانون عما هو عليه. مرادنا من الذاتية هذا المعنى، مو الذاتية بمعنى يعني الله سلبت قدرته عن تغييره وعن تبديل هذا النظام، لا لا أبدا. ملي أبدا. قول الأشاعرة يقولون بأنه الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بلا ضابط، نقول لا، مقتضى السنخية بين الفاعل والمفعول، بين الفاعل والفعل، وجود هناك أفعال يفعلها وأفعال جزما لا يفعلها. هو يقول يفعلها، هو يقول أمر بالصلاة، أمر بالصلاة فصارت حسنة، إذا أمر بالزنا كان يكون الزنا حسنة. أنا أقول ويستحيل أن يأمر بالزنا، فرقا، ولكن يستحيل يعني خارج عن قدرته أو داخل في قدرته ولم تتعلق إرادته بذلك. هنا الأشاعرة وقع عليهم خلط في هذه المسألة، وهو أنهم خلطوا القدرة بالوقوع، خلطوا عالم الإمكان بعالم الوقوع. في الإمكان نحن نتفق بلي، أما في الوقوع نختلف معهم أو لا نختلف؟ نختلف. هذا الفرق الأساسي بين قولنا الذي نقحناه في الأبحاث السابقة وبين ما يذهب إليه الأشاعرة. نحن لا ننكر أن الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يبدل هذا النظام، يمكنه أن يدخل الأنبياء إلى النار، هذا قادر عليه، ولكن يفعل أو لا يفعل؟ جزما لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ عقلي يقول، وهو يقول، هو يقول. حتى لو سألناه لما تقول، يقول لأن هذا يسانخني وهذا لا يسانخني، هذا ينبغي مني وهذا لا ينبغي مني، وهذا هو الفرق. إذن عندما نقول، التفتوا جيدا، الفلاسفة عندما يقولون، الحكماء عندما يقولون أن نظام العالم نظام علي ومعلولي وأنه تكويني وأنه ذاتي، ليس مرادهم من الذاتية سلب القدرة عنه سبحانه وتعالى، لا، القدرة على حالها، ولكن مرادهم من الذاتية يعني نجزم أنه لا يتغير عما هو عليه. هذه من قبيل أنه تقول بأن العصمة ذاتية للمعصوم. ما معنى أن العصمة ذاتية للمعصوم؟ يعني لا يقدر على المعصية، لو يقدر على المعصية، يقدر على المعصية ولكنه نجزم أنه لا يفعل المعصية. فرق كبير بين أن لا يقدر على المعصية وبين أن لا يريد جزما فعل المعصية، أحدهما غير الآخر، نتيجة واحدة ولكن أحدهما غير الآخر. الأولى سلب القدرة، والثانية ماذا؟ إثبات القدرة لا سلب القدرة. فلهذا عندما تأتي أنت إلى الآيات المباركة تجد أنه في نظام العلة والمعلول، عندما الله سبحانه وتعالى ينسب الأشياء إلى عللها إلى أسبابها، دائما يضع معها ماذا؟ بإذنه ما شاء، يعني قدرتي محفوظة، ولكنه من جهة أخرى أيضا اقتضت إرادتي ألا أغير هذه السنة وألا أغير هذا القانون. إذن لا تتصوروا ولا تتوهموا أن الحكيم الإلهي عندما يقول أن نظام العلة والمعلول نظام ذاتي يعني أن الواجب بعد سلبت قدرته، بعد لا يستطيع أن يغير منها شيئا. ليست ذاتية العلة والمعلول وذاتية هذا النظام كالخمسة الواقعة بين الأربعة والستة، هذه أصلا محال تتغير. ليست ذاتية هذا النظام كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، زوجية بالنسبة إلى الأربعة قابلة للتغير أو غير قابلة، محالة ممتنعة فلا تتعلق بها القدرة. أما تغيير هذا النظام ممكن أو غير ممكن، عقلا ممكن أو غير ممكن، ممكن، ولكن الله سبحانه وتعالى في مقام الوقوع يغيره أو لا يغيره؟ لا يغيره، نتيجة واحدة، ولكنه هناك مع نفي القدرة وهنا مع إثبات القدرة. وهذا صار الفرق الدقيق بين المثل. بلي ياهو أحسنتم، ممتنع عند الغيب، امتناع وقوعي يعني. مو امتناع ذاتي، امتناع وقوعي في مقام الوقوع لا يقع. أما ممتنع ذاتا يعني كشريك الباري، لا ليس كشريك الباري. كاجتماع النقيضين، لا ليس كاجتماع النقيضين. كفردية الأربعة، لا ليس كفردية الأربعة. فهو نظام، الأشاعرة ما قبلوا هذا النظام، قالوا هذه المقدمات قد تنتج هذه النتيجة وقد لا تنتجها، جرت عادة الله. هاي العادة ماذا؟ مرة يعملها ومرة لا يعملها. نقول لا، جرت عادة الله وهذه العادة اقتضت إرادته أن لا يغيرها. هذا واضح، صار الفرق جدا كبير. هم يقول جرت عادة الله أن يفعل عند الإحراق، عند النار إحراق وقد يغير هذه العادة. الجواب ما جرت عادته عليه وهي السنة الإلهية، يغيرها أو لا يغيرها؟ لا يغيرها أبدا وأزلا، ولن تجد لسنتنا تبدا ولن تجد لسنتنا تحويلا. إذا من هنا اتضح لنا، إذا تذكرون في أول الأبحاث قلنا احنا نضرب مثال الأعداد، وإن كان في كلامنا كلمات الشيخ مطهري في العد الآياهي أيضا كان كمثال العدد، ولكن هذا المقدار لابد أن نفرق بينهما. من حيث النتيجة واحدة، ولكن من حيث حفظ القدرة وعدم حفظ القدرة ماذا؟ مختلفة. هسه الإخوة اللي يردون يراجعون هذا المطلب يراجعوه في العد الإلهي صفحة 134 تحت عنوان سنة الله. قال أي أن فعل الله له طريقة خاصة وأسلوب ثابت لا يقبل التغيير، أي أن سنة الله لا تتبدل إلى سنة أخرى، كما ينسخ القانون الوضعي أو ينسخ القانون الوضعي ويوضع مكانه قانون وضعي آخر. لا، سنة الله ليست من هذا القبيل. فلهذا في آخر صفحة آخر المطلب هكذا يقول، التفتوا جيدا، يقول إن عقول الفلاسفة العظماء تتفحص سنين طويلة، بل مئات السنين، بل آلاف السنين، حتى تهتدي إلى قانون العلية العام الذي يحكم الكون، ثم تصاب بالغرور والفخر والزهو لأنها قد اكتشفت سرا خطيرا من أسرار هذا العالم، وعرفت قانونا مهما، وغاب عنها أن القرآن قد سبقها بتعبيره العميق والمبين، ولن تجد لسنة الله تبديلا. في جملة واحدة، هذا الذي أمضى عليه الفلاسفة عقولهم لمئات السنين، تجد أن القرآن الكريم يوضح هذه الحقيقة وهذا القانون بقوله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه في صفحة 134، وهكذا في صفحة 137 يقول وعلى أي حال أمن الممكن ألا يخلق الله هذه السنة، هذا الإمكان هو الإمكان الوقوعي للإمكان الذاتي، أو لا يجعل هذا القانون سار المفعول، وفي الجواب نقول إن القانون ليس شيئا منفصلا قد تعلقت به عملية الخلق. ليس القانون شيء والمخلوقات شيء آخر. الله خلق شيء أنت جئت سميته ماذا؟ نظام العلة والمعلول. الإخوة بودي يطالعون هذه من صفحة 134 35 36 37 إلى وسط صفحة 138 مرتبط بهذا البحث. طبعا أنا عندما أرجع الإخوة لا يتصورون بأنه فقط كوبي أحمد نأخذ ونبين أكو نكاد نبينها. هذه بياننا عندما نبين يرجع الإخوة يتضح لهم بأنه إذا أكو نقاط ضعف تحتاج إلى إكمال إحنا نبينها من خلال الكلام. طبعا القرآن الكريم في أنه خلق هذا النظام على أساس الدرجات وعلى أساس السلم وعلى أساس كذا وكذا، آيات كثيرة في القرآن منها قوله رفيع الدرجات ذو العرش، هذه من الآيات التي تثبت أن هذا العالم عالم الدرجات، له درجة واحدة له درجات متعددة وآيات كثيرة من هذا. وكذلك إن شاء الله عندما نأتي إلى قوس الصعود سيتضح عندما نقول في قوس الصعود إن درجات القرآن على درجات أو على عدد آيات القرآن إن درجات الجنة على عدد آيات القرآن الكريم. هذه الدرجات ليست درجات اعتبارية كما سيتضح، إنما هي درجات ماذا؟ تكوينية بحسب قوس النزول. سيبدأ عندنا قوس آخر وهو قوس الصعود، ولكن مع اختلافات موجودة بين هذين القوسين كما سنبينه. إلى هنا نحن انتهينا بحمد الله تعالى من بيان النظام الطولي في قوس النزول. هذا النظام الطولي في قوس النزول أين ينتهي بنا؟ أين انتهى بنا؟ آخر درجة من سلم النظام الطولي في قوس النزول ما هو؟ عالم المادة، وبتعبير القرآن عالم الشهادة. هذا العالم الذي سميناه بالتعبير الفلسفي عالم المادة، والذي سمي في القرآن الكريم بعالم الشهادة لأنه مشاهد ومحسوس لكل إنسان. هنا هذه النقطة وهي آخر سلسلة قوس النزول هو عالم المادة، سيكون هو أول نقطة سلسلة الصعود والرجوع إليه سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه هي الكلمة المعروفة في عبارات الحكماء والعرفاء أن النهايات هي الانتهاء إلى البدايات. النهاية ما هي؟ هي الانتهاء إلى النهاية. وبتعبير الحكيم المتأله صدر المتألهين يقول إن هذا العالم ابتدأ بالعقل وينتهي بالعاقل، لأنه العاقل التفتوا جيدا اختيار ما إلى لأنه هو أوجده، أما في قوس الصعود أكو اختيار طر عاقل، يعني تبتدئ بالعقل وينتهي بالعاقل. بيانه إن شاء الله أحد أو أحد من المطالب، أدعو الله أن يوفقنا أنه هذه المطالب العميقة الدقيقة، هذه المعارف العالية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي نقحها تلامذة أهل البيت أمثال صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، نستطيع أن نبينها بعبارة يمكن إيصالها إلى الإخوة مع عدم وجود المقدمات الكافية الفلسفية لمعرفة هذه المطالب. الآن انتهينا إلى أين؟ إلى قوس، إلى أول آخر نقطة من قوس النزول وأول نقطة من قوس الصعود. وهذا القوس، قوس الصعود له أحكام أيضا كما ذكرنا. أحكام ماذا؟ أحكام قوس النزول. واحدة من أحكام قوس النزول أن الأسبق أشرف وأكمل من اللاحق، أن الأعلى أشرف من الداني كاملا. هذه القضية ستنعكس أين في قوس الصعود؟ أن الأسبق ما هو؟ أشرف له أدنى، أدنى لأنه يبدأ من الصفر فيصعد إلى الله، إذن هذه البداية من الصفر أسبق، ثم درجة ثانية شو يصير؟ أشرف، ثم درجة ثالثة أشرف، ثم درجة ثالثة أشرف، ثم درجة رابعة أشرف، وهكذا. فلهذا نجد أن الحكماء عندهم قاعدتين، القاعدة الأولى يسموها الأشرف فالأشرف، هذه في قوس النزول، هذه أشرف الأول أتم، لو الأشرف الثاني أتم، يقول الأعلم فالأعلم، هذا الأعلم الأول أتم، لو الأعلم الثاني أتم، الأول الأعلم الثاني درجة ثانية. هذا عندما نقول الأشرف فالأشرف، هذا الأشرف الثاني أشرف، لو الأشرف الأول الأشرف. في قبال قوس النزول عندهم قاعدة الأخس فالأخس، هذه الأخس الأول أكثر أخس، لو الأخس الثاني أحسنتم، ها هذه الأخس فالأخس، أي تصور الأخس الثاني أكثر وأخس من الأخس الأول، شلون هناك كان ليس أكثر وإنما أقل، هنا أيضا كذلك. يعني إذا كان الأخس الأول درجة خساسته الوجودية 1000، الأخس الثاني درجة خساسته الوجودية إيش قد تصير؟ 900، الأخس الثالث 800، إلى أن يرتفع إلى مكان لا يوجد هناك أي نقص. وهذه تسمى قاعدة الأخس فالأخس في قبال قاعدة الأشرف فالأشرف. إذن قاعدة الأشرف فالأشرف في قوس النزول، قاعدة الأخس فالأخس في قوس صعود، هذه احفظوها، هذا فرق أساسي بينهما، فرق أساسي. من الفروق الأساسية بينهما أنه في قوس النزول لا يترتب لا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا مدح ولا ثم ولا عقاب ولا ولا جنة وكل شيء مطلع. أما في قوس الصعود بعد النعنى يتميز النار ليميز الخبيث من الطيب، هذه وين ليميز الخبيث من الطيب؟ في قوس الصعود، ولا في قوس النزول خبيث طيب عندنا احنا؟ عندنا من له سعادة ومن له الشقاوة، عندنا عندنا ملائكة وإبليس، لو ما عندنا ملائكة وإبليس في قوس النزول لا يوجد ملائكة، ولكن إبليس ما يكون في قبالها أو لا يوجد، تبين هذه العد إبليس منين راح يبدي في قوس الصعود راح يبدي. هسه من هنا مسألة الشرور ما لد أطرحها، من هنا سيتضح لنا الله سبحانه وتعالى ما خلق لد موجود اسمه إبليس. وين طيب والله دكتور أبو حسين، لابد ترى العجائب هنا بعد القرار. يعني القرار أنه ترى العجائب هنا بلي حتى نادي سيتضح لنا. انت الان لا تدخل البحث التفسيري لان البحث التفسيري يضيعك. الان بحسب الموازين التي ذكرناها في قوس النزول احنا عندنا مذموم ومحمود لو ما عندنا، فاذا ابليس محمود لو مذموم؟ مذموم يصير. اقول لو كان موجود شي يكون، وقد ذكرنا في قوس النزول احنا ما عندنا محمود ومذموم، ما عندنا حسن وقبح، هذا ما عندنا في قوس النزول. من اين راح يبدا؟ راح يبدا من هنا، من هنا سيكون موجود اسمه ابليس، والا في قوس النزول احنا ما عندنا موجود. مو بعض الاخوه انا كنت اتوقع هذا السؤال ياتيني ولكن لم ياتيني هذا السؤال، كنت اتوقع هاي قلت الاخوه يفكرون يتاملون، قلت لعله واحد، لانه افرح بيني وبين الله اجد بانه بعض الاخوه يلتفتون الى الاشكال. احنا قلنا بانه في كل ما موجود في عالمنا هو يمثل فالموجود في قوس نزول. ابليس موجود في عالمنا لو ما موجود؟ يمثل يا وجود في قوس النزول. ها ففسق احسنتم، ففسق حتى القرآن حتى ذاك الوقت يتضح الآيات القرآنية شو تقول. قبل هذا البحث خب نقرأ الآية ونتجاوز، ما ندري شو تقول الآية. كان من الجن والجن عند تكليف ثم فسق فطار ابليس، وإلا قبل ان يفسق ليس بابليس، بل هو عابد لله من عباده سبحانه وتعالى، من عبيده. هسه هماتينا حيثية إبليسيته تكمن في أكس، أيضا سيتضح بأنه هو له خزائن لو ما إلى خزائن، يمثل أي وجود في قوس النزول. إبليس لا يمثل في قوس النزول إلا الخير، في في قوس الصعود يصير إبليس ولا في قوس النزول لا يمثل شيئا مذموما. هسه قلت لا استبق أبحاث الشرور سيأتي بحثه بعد ذلك. إذن فرق آخر أساسي بين قوس النزول وقوس الصعود أن قوس النزول لا يوجد فيه ثواب عقاب جنة نار ذم مدح حسن قبح ينبغي لا ينبغي. في قوس الصعود سيكون عندنا ماذا؟ تفترق. هناك عندنا من هو محمود ومن هو مذموم، من هو إلى جنة ومن هو إلى نار، من هو إلى عقاب ومن هو إلى ثواب، من هو إلى كذا ومن هو إلى كذا، من هو ينبغي ومن هو لا ينبغي، وخصوصيات أخرى أيضا إن شاء الله سنصل إليها عندما نحقق المطلب الآن لو نذكرها، أو نذكرهم بنحو الإجمال وإن كانت ثقيلة ولكن واحدة، وهو أنه في قوس النزول الصادر الأول لا متناهي، ولكن في قوس الصعود مهما فعل هذا الصادر الأول يبقى متناهيا بالفعل ولا متناهي بالقوة، فيبقى تكامله إلى الأبد. هذا في قوس الصعود يكون من مراتب القبيل مراتب العدد، كيف أن العدد يتناهى أو لا يتناهى، العدد يتناهى أو لا يتناهى، بالفعل دائما متناهي ولكنه ماذا يقبل الزيادة ولكن لا متناهي بالقوة. فلهذا هذا الصادر الأول ممثله عندما يأتي إلى عالمنا ارتباطه وين هو؟ في قوس النزول ارتباط هذا الموجود في عالمنا بأي وجود؟ بالصادر الأول. متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي، وهو يسعى دائما أن يصل إليه، يصل أو لا يصل، فدائما هو في ماذا؟ في صعود، دائما على إلى الأزل هو في صعود. وهذا فرق أساسي بين قوس الصعود وقوس النزول. هذا إن شاء الله على هذا الأساس بعد يتبرهن عندنا بأنه الصادر الأول عندما يأتي إلى عالمنا بعد يحتاج إلى العبادة أو لا يحتاج إلى العبادة، محال أن لا يحتاج إلى العبادة محال، ولكن كل بحسبه، عبادتي أنا بهذه اللقلقة من اللسان، أما عبادته بنحو آخر ما أدري، ولكن يحتاج. هذه يد الفقر دائما هو يمدها إلى الغني بالذات، هذه لا تنقطع لا تنقطع أبدا. هذا في قوس الصعود. حتى الآن قبل أن نصل إلى تحقيق تلك الفروق الأساسية بين القوسين، تعالوا معنا لنتكلم قليلا في خصائص هذه النشأة وهي السلسلة العرضية. لا أدعي أن هذه الأبحاث ليست موجودة في كلمات علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، ولكنه أستطيع أن أدعي بحمد الله تعالى أنها لم تنقح بهذا النحو الذي نبينه نحن. لا توجد، ترجعوا إلى كل من كتب في مثل هذه المعارف من كتب صدر المتألهين إلى كتب السيد العلامة إلى كتب الشيخ المطهري، نعم شذرات هنا وهناك تجدون، ولكن أن تنقح هذه الأبحاث الفلسفية بالنحو التي تطبق على العقائد وعلى علم الكلام وعلى المعارف الدينية، هذه حتى الآن أنتم اقرؤوا في العدل الإلهي هذا المطلب بهذا النحو لا تجدوا. فتعالوا معنا لنتعرف قليلا على خصائص نشأتنا، هذه النشأة التي هي رأس مالنا إلى لقاء الله. هاي النشأة احنا رأس مال شيء آخر ما عندنا، هي ماذا؟ هل 40-50 سنة؟ 40-50 سنة ماكو، إذا عاش الفرد 60 عاما فنصف العمر تذهبه الليالي، 60 عام أكو مجموعان بتحسبهن أنت 7 سنوات مو أكثر منها، مجموعان كل أنت تحسبهن 7 سنوات، 60 عام أقصاه الإنسان يستطيع أن يعيش بوعي وعلم وقدرة، نصف لليالي ونصف للأمراض ونصف للمشاكل ونصف مجموعان يحصل له 15 سنوات، هذه كل رأس ماله الذي يستطيع أن يسافر به إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يتعرف على خصائص هذه النشأة التي هو فيها ليعرف كيف يتزود منها، لأن الدنيا كما قرأنا ماذا؟ لأن الدنيا مزرعة الآخرة. هذه مزرعة الآخرة يعني ماذا؟ يعني أن الدنيا والآخرة حقيقة واحدة، ولكن هنا تزرع وهناك تحصد، هذه هنا وهنا، هذه بحسب أفهامنا وإلا بحسب واقعها. الآن حصاد أكو ولكن نحن غير ملتفتين، الحصاد الآن، لأنه الجزاء هو العمل، فالحصاد الآن، الآن حاصل، ولكنه أنت تلتفت إليه ولا تلتفت؟ لا تلتفت. إذن هنا لابد أن نتعرف على هذه النشأة، وهي السلسلة العرضية أو النظام العرضي، أو بتعبير الفلاسفة نظام المادة، أو بتعبير القرآن عالم الشهادة. ما هي خصائص هذا العالم؟ الخصوصية الأولى التي تحكم هذا العالم أنه نظام يحكمه الاستعداد. ما معنى نظام يحكمه الاستعداد؟ يعني أن الموجودات فيه تخرج من القوة إلى الفعل، ومن النقص إلى الكمال، يعني توجد بنحو فتترقى فتصل إلى وجود آخر بنحو آخر، تبدأ نطفة ثم تكون إنسانة، هذه المراحل تصويها لكي تصل إلى الإنسانية، نطفة، علقة، مضغة، مخلقة، غير مخلقة، ثم أنشأناه خلقا. طبعا نفس الكلمات التي قلناها هناك، التفتوا جيدا، ستأتي هنا، وهو أنه هذا نظام الله سبحانه وتعالى وضعه في هذا العالم، ولكن خارج عن إرادته وإذنه وقدرته، أو ليس خارجا عنها، ليس خارجا عن القدرة، ولكن تعلقت إرادته بهذا النحو من النظام. فلهذا تجد أن الآيات المباركة، طبعا البرهان الفلسفي قائم على ذلك، البرهان الفلسفي قائم على ذلك، من أنه ما من شيء إلا وهو مسبوق بمادة ومدة، هذا الذي تقرأه في الأبحاث الفلسفية، هذا البرهان الفلسفي. الآن ما أدخل إلا بأن إن شاء الله الطلبة الإخوة شايفي في بداية الحكمة في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة في أبحاث، وتقدم أيضا بحثه. قرآن الكريم عندما تأتي إليه تجد بأنه يؤكد هذه الحقيقة، الشواهد العلمية والأدلة العلمية، التجارب، العلوم المختلفة تؤكد هذه الحقيقة، وهي أن هذا العالم عالم التكامل، عالم الرقي، عالم الخروج من القوة إلى الفعل، عالم الخروج من النقص إلى الكمال، عالم الحركة. قرآن يشير إلى هذه الحقيقة، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فقط مختص بي، لا سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا، إلى أن أوصله إلى أين؟ أوصله إلى مقام فتدلى فكان قاب قوزين أو أدنى. كل من في هذه النشأة فطريقه ماذا؟ إلى التكامل. لا يروح إلى ذهنكم عندما نقول طريقه إلى التكامل بالشرط يكون التكامل تكامل في درجات الجنة، قد يكون تكامل في دركات جحيم، لأنه هنا بعد الطريق ينقسم إلى قسمين، إلى درجات الجنة وإلى دركات الجحيم، هذا قد يتكامل في هذا الاتجاه وذاك يتكامل في هذا الاتجاه، كلاه تكامل، كله صعود هذا، ولكنه صعود إلى الله، والله كما أنه شديد العقاب كما أنه غفور رحيم، هو ماذا؟ شديد العقاب، هذا يصعد إلى الغفور الرحيم، وهذا يصعد أين؟ إلى الشديد العقاب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، هذه إلى قرأت منه في اللغة العربية تفيد ماذا؟ ها؟ تفيد الانتهاء بعد، يعني شنو؟ يعني تبدأ وتنتهي، إذا توجد حركة أو لا توجد حركة؟ توجد حركة، خروج من القوة إلى الفعل. الله سبحانه وتعالى كما في آيات قرآنية متعددة، خلقكم من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعف، ومن نعمره ننكس، وهكذا. البرهان الفلسفي يثبت هذه الحقيقة بما لا مرية فيه، وأيضا الأدلة النقلية آية ورواية. الروايات الآن ما نقرأها باعتبار أنها سنتعرض لها إن شاء الله مفصلا في الإنسان عندما نصل في كمالات الإنسان وكيف تؤثر الأشياء في وجود الإنسان، هناك سنبين. فالعالم عالم النقص والكمال، عالم الحركة، عالم الاستعداد. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن هذه الاستعدادات متفقة متساوية أم مختلفة؟ أن هذه الاستعدادات وأن هذه الأواني وأن هذه الأودية بتعبير القرآن الكريم متساوية أم مختلفة؟ مختلفة. أيضا البرهان العقلي يثبت هذه الحقيقة من خلال نظريتي أو من خلال مسألة قانوني أن اختلاف الآثار تدل على اختلاف المؤثرات. صورة النوعي، صورة النوعي في البرهان الفلسفي هناك، الآن ما أريد أدخل في الاصطلاحات الفلسفية. برهان عقلي قائم في محله أنه نحن عندما نأتي إلى هذا العالم نجد أن الآثار مختلفة، واختلاف الآثار تدل على اختلاف المؤثرات، واختلاف المؤثرات أيضا تدل على اختلاف الاستعداد. هذا البرهان العقلي. البرهان النقلي على ذلك يوجد أو لا يوجد؟ دليل واضح من القرآن الكريم: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. والمشكلة، كل المشكلة أين؟ في هذا اختلاف الاستعدادات. من أين نشأت اختلاف الاستعدادات؟ هنا المشكلة. أين؟ هنا، لأنه نحن بينا في الأبحاث السابقة أن العدل ما هو؟ إعطاء القوابل ما هي مستعدة له، ولكن هذه القوابل بهذا النحو من أوجدها؟ هو أوجدها. ومن هنا ترجع المشكلة من جديد. إذن لابد، إذا أريد نحل المشكلة، وين نحل المشكلة؟ نحل المشكلة هنا، هاي في اختلاف القوابل. هذه من أين جاءت عندنا اختلاف الاستعداد؟ أسف، واحد واحد نأتي إليه. القرآن الكريم كما في هذه الآية المباركة أشار السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه إلى هذا المطلب في الجزء 11 من الميزان صفحة 338 في ذيل هذه الآية المباركة. طبعا هذه الآية نحن قرأنا بعض الشذرات منها واستدللنا بها، كان استدلالنا بهذه الآية في مواضع متعددة. الآن ما نقرأ كل مواضع كل الآية وشرحها المفصل، لأنه شرحها مفصل جدا، يبدأ من صفحة 334 إلى صفحة 339 من الميزان الجزء 11. أنا فقط أحتاج أخذ مطلبين من هذين، من هذه الآية الشريفة. المطلب الأول، وقد تبين طبعا هذا تعبير من العلامة إذا تذكرون مرارا قلنا، قال: والآية الكريمة من غرر الآيات القرآنية. بينا أن السيد العلامة من يصف آية بهذه الوصف يعني يريد أن يقول ماذا؟ يقول يعني فيها مفاتيح هذه الآية، التفت إليها جيدا، تعطيك معارف هذه الآية المباركة، ولكن بالمقدار الذي يمكنك أن تستخرجه من الكنوز من الآية. يقول: وقد تبين بهذا المثل المضروب في الآية أمور هي كليات المعارف الإلهية، أو بتعبيره هي من كليات المعارف الإلهية. الأولى، الأمر الأول، أن الوجود النازل من عنده سبحانه وتعالى، الوجود النازل من عنده بعد بيناه، ما هو الوجود النازل من عنده؟ قوس النزول. أحسنتم، قوس النزول عندما ينزل إلينا يصل إلى عالمنا فيه لون أو ليس له لون، يعني فيه شقي وسعيد أو لا يوجد فيه شقي وسعيد، يعني فيه حسين ويزيد أو لا يوجد فيه حسين ويزيد، يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. يعني فيه إمام ومأموم أو لا يوجد فيه إمام ومأموم؟ التفتوا جيدا. يعني فيه رسول وعلي أو لا يوجد فيه رسول وعلي؟ لا يوجد، بعد إلى الآن لا يوجد، لأنه ينزل الفيض هذا من غير أن يسمى باسم، لا يسمى بحسن أو قبيح، لا يسمى بشقي أو سعيد، بل يسمى وجود. هسه هذه الوجودات سمها ما شئت، سمها نور، سمها عاقل، سمها ملائكة، سمها نون، قلم، قضاء، سمها ما شئت، ولكن هذا الذي هو منشأ اختلاف الثواب والعقاب والدرجات والمدح والذم، هذا عندما ينزل مصبوغ بهذه الألوان أو ليس مصبوغا بها؟ البرهان العقلي بالنحو الذي بيناه يقول ليس مصبوغا. هذا من الدليل النقلي، يقول أنزل من السماء ماء، والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول إنما نكر الماء حتى يقول بأنه ماذا؟ ليس مصبوغ بأية صبغة. فلهذا قال أن الوجود النازل من عنده تعالى على الموجودات الذي هو بمنزلة الرحمة السماوية والمطر النازل من السحاب على ساحة الأرض خال في نفسه عن الصور والأقدار. لا يوجد فيه صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا. عندما يقع في هذا الإناء يصير شنو؟ مربع. يقع في هذا الإناء يصير مثلث. يقع في هذا الإناء يكون ورد. يقع في هذا الإناء يكون قلم. وإلا هو أن الماء النازل من السماء فيه رائحة ولا توجد فيه رائحة. لا توجد فيه رائحة. ولكن يقع على الورد يعطي رائحة الورد. يقع على النجاسة يعطي ماذا؟ رائحة النجاسة. وهذا منشأه اختلاف القوابل والقابليات، وإنما يتقدر من ناحية الأشياء أنفسها، كما المطر الذي يحتمل من القدر والصورة ما يطرأ عليه من ناحية قوالب الأودية المختلفة في الأقدار والصور. فإنما تنال الأشياء، هذه الأشياء يعني الاستعدادات يعني الوجودات، من العطية الإلهية بقدر قابليتها واستعداداتها، وتختلف باختلاف الاستعدادات والظروف والأوعية. وثانيهما، هسه القاعدة الثانية خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.